يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تاريخ الرواة والوفيات. ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاضل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تاريخ الرواة والوفيات. ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63، وفي ربيع قد قضى يقينا 13 التالي الرضا، 23 عمر، 35 غدر عاد بعثمان، كذاك بعلي، 40 ذو الشقاء الأزلي، وطلحة مع الزبير جمعا 36 معا، وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد فمضى 51، وفي عام 32 تفي قضى ابن عوف والأمين سبقه 18 محققة، وعاش حسان كذا حكيم 20 تقوم 60 في الإسلام، ثم حضرت 54 خلت، وفوق حسان 3 كذا عاشوا، وما لغيرهم يعرف ذا. قلت: حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان مع حمنن وابن نوفلي، كل إلى وصف حكيم فاجملي. وفي الصحاب 6 قد عمروا، كذاك في المعمرين ذكروا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: تواريخ الرواة والوفيات. تواريخ الرواة، تواريخ جمع تاريخ على التخفيف، وقد تكون الهمزة محققة فيقال تآريخ كما يقال تأريخ، لأن مادة الكلمة أرخت الكتابة بالهمز وورخته. والمراد بالتاريخ الوقت، الوقت هذا في الأصل. والتاريخ معروف، كل أمة لها تاريخ تؤرخ به، وهذه الأمة سبب التاريخ حاجة ليست داعية في أول الأمر لقرب العهد ووجود من يحفظ الأخبار بدقة، ثم بعد ذلك جاء شخص إلى عمر رضي الله عنه وقال إن معه صك فيه دين على فلان غايته شعبان، فقال له عمر: شعبان الماضي أو القادم؟ ما في ما يدل على ذلك، ما في بيان للتاريخ، السنة غير مبينة، ما يوجد التاريخ إلى الآن. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالتاريخ، بوضع التاريخ واعتماد التاريخ. ثم اتفق الصحابة على أن تكون السنة بالسنوات الشمسية للقمرية، هذا موجود في بعض البلدان التي تزعم أنها تنتسب إلى الإسلام، تؤرخ السنة الهجرية الشمسية للقمرية، فتجد في تواريخهم الآن نحن في كم 1300 يمكن 95 أو شيء من هذا. وبعض البلدان جعلت خرجت عن إجماع الأمة، وهذا قريب، جعلوا بداية السنة من ربيع، مع أن الصحابة اتفقوا على أن بداية السنة شهر الله المحرم. على كل حال اعتمد هذا التاريخ وجرت عليه الأمة إلى أن كثر اختلاط المسلمين بغيرهم، ثم صاروا يقرنون تاريخ المسلمين بتاريخ الكفار فيكتبون تاريخين، تاريخ للمسلمين وتاريخ لغيرهم. استمر الأمر على ذلك مدة إلى أن رأوا الاستغناء عن تاريخهم واكتفوا بتاريخ أعدائهم لأنهم ارتبطوا بهم واشتبكوا بهم، فالمعاملات المالية كلها مرتبطة بالأعداء، فاضطروا أن يلغوا التاريخ الإسلامي ويعتمدوا التاريخ النصراني. هذا التاريخ فائدته عظمى، لا سيما في فائدته في العبادات وفي المعاملات، هذا أمر ظاهر لا يمكن أن يستغنى عنه بحال، لكن أيضا فائدته في الرواة وكشف كذب الكذابين. لما أحدث الكذابون الكذب وضع لهم العلماء اكتشفوهم بالتاريخ، فإذا ادعى أنه روى عن فلان ادعى أنه روى عن فلان يقال كم اختبروه بالسنين، ايش معنى السنين؟ متى ولد؟ ولد سنة 100، فينظرون متى وفاة الذي ادعى أنه روى عنه، فيجدونه مثلا سنة 80، فيقول له كما حدث في قضايا أنت رويت عنه بعدما مات بعشرين سنة. يوجد هذا عن بعض سذاج طلاب العلم الآن، يرى أو يسمع أن الشخصيات تهدي الكتب للأعلام، مثلا أحمد شاكر يهدي لفلان وفلان يهدي لفلان، يعني وصل لها قيمة. وجدنا من يصغر سنه عن وفاة أحمد شاكر كاتب هدية من الشيخ أحمد شاكر. ومن أطرف ما مر بي وجدت كتابا عند أحد طلاب العلم وهو من أقراني، مكتوب عليه هدية من المؤلف. من المؤلف؟ ابن القيم. هدية من المؤلف كان ابن القيم. وجدت كتابا عند أحد طلاب العلم وهو من أقراني، مكتوب عليه هدية من المؤلف. من المؤلف؟ ابن القيم. هدية من المؤلف كم ابن القيم؟ 751. فاستثبتت قلت كيف ابن القيم يهدي لك الكتاب؟ قال شوف التوقيع من اللي كاتب، فإذا به واحد من العلماء لهم تآليف، يقول هذا صار بين كتبه التي هذا الأمور طرائف، لكن الإشكال في أن يدعي الشخص ما لا يدركه، يتشبع بما لم يعطى، يزعم أن أحمد شاكر أهدى إليه أو فلان من الكبار أهدى إليه، ومع ذلك سنه يصغر عن ذلك. قد يكون موجود لكن ليس له شأن على وقت الشيخ، يمكنه في المرحلة الابتدائية في وقت الشيخ يكتب هدية من الشيخ أحمد شاكر، يسمع أن الشيخ أحمد شاكر يهدي، وإذا وجد اسم الشيخ على كتاب تضاعفت قيمته فيكتب مثل هذا. هو من هذا النوع، يكتشف بالتاريخ، يكتشف بالتاريخ. تواريخ الرواة على وجه الخصوص يفاد منه في علم الحديث، ويكشف فيه كذب الكذابين وتزوير المزورين. الآن تزور مخطوطات، تزور مخطوطات ويكتب فيها تاريخ قديم، أحيانا ينسى ما يدل على الكذب، يفتضح الإنسان، وهذا وقع. تكتب المخطوطة على أنها في القرن السابع، ثم يتبين أن الكتاب فيه نقل عن شخص في القرن التاسع، هذا غباء. يعني مع أنه كذب، فالتواريخ معرفة طالب العلم لها في غاية الأهمية، وتواريخ الرواة فيها كتب كثيرة جدا، فيها أصول وفيها ذيول، فيها مختصرات وفيها مطولات. ما احتجنا إليه مدة 1000 يمكن 300 سنة، ما احتجت الأمة إليه، أمورهم منضبطة ولا عندهم أدنى إشكال، ليس عندهم أدنى إشكال، لكنهم الشركات حينما يعتمدونه يوفر لهم في السنة 10 أيام، يوفر لهم في السنة من أجور العمال 10 أيام، ثلث شهر، فهي مصلحة دنيوية. وأما بقية الناس الذين لا مصلحة لهم هو مجرد لا تتبعون سنن، يوفر لهم في السنة 10 أيام، يوفر لهم في السنة من أجور العمال 10 أيام، ثلث شهر، فهي مصلحة دنيوية. وأما بقية الناس الذين لا مصلحة لهم هو مجرد لا تتبعون سنن من كان قبلكم. والوفيات مضبوطة عندكم بالتشديد، فهل تنطق بالتشديد أو الوفيات؟ وعلى هذا ماذا يقال في كتاب ابن خلكان، وفيات أو وفيات؟ ما تجي تنتين شيء اللفظتين أو العبارتين؟ شوف، وحصل فيها كلام كثير عند بعض الكتاب قبل 30 سنة أو 40 سنة، ولا اتفقوا على شيء في شيء، ولا اتفقوا على شيء. أنت لك أذكر أن أتوقع ونسيت أن أحسان عباس في مقدمته لطبعته لوفيات الأعيان أو محي الدين عبد الحميد في تيهم فيراجع. قال رحمه الله: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه، الكذابون لما كذبوا وضع الأئمة التاريخ، يعني ألفوا في تواريخ الرواة، وإلا فالتاريخ موجود من عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. حتى بان لما حسب، حتى بان يعني الكذب، لما حسب السنان، سن الراوي وسن من روى عنه، بهذا تبين. فاستكمل النبي والصديق، النبي عليه الصلاة والسلام، الصديق أبو بكر، كذا علي وكذا الفاروق، يتفقون في السن عند الوفاة، وكلهم مات عن 63 سنة، على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأشهر والأكثر. فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63 63. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في سنه في الصحيح وغيره 63 سنة، وجاء أيضا عن أنس أنه 60 سنة، وجاء أيضا بأسانيد صحيح أنه 65 سنة. فمن قال 60 الجواب عنه أمره سهل، لأن جرت عادة العرب بحذف الكسر الذي فوق العقود. ومن قال 65 لعله حسب سنة الوفاة وسنة الولادة، ومن قال 63 حذفهما. مقصود أن الأكثر والمعتمد عند أهل العلم أن سنه عليه الصلاة والسلام 63 سنة، 63. وفي ربيع قد قضى يقينا، يعني كونه في شيء ما في إشكال، متفق عليه، لكن الخلاف في اليوم، في تاريخ ذلك اليوم، هل هو 12 كما هو قول الأكثر؟ المؤرخون تتابعوا على كونه في 12 من ربيع الأول، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وأكثر المؤرخين على هذا، وأهل السير أكثرهم على هذا. السهيلي استشكل كونه ولد مات في 12، وأكثر المؤرخين على هذا، وأهل السير أكثرهم على هذا. السهيلي استشكل كونه ولد مات في 12، مع أنه لا يمكن أن يوافق الاثنين 12 على أي حال من الأحوال. لماذا؟ هل عندنا طرف خيط نصل به إلى الحقيقة، أو نستسلم ولا نقول إلا ما سمعنا؟ نعم، يوم عرفة، يوم عرفة، يوم جمعة، نعم يوم جمعة. فعلى هذا الأول من الحجة متى يكون؟ الخميس. فإذا حسبنا الأشهر ذي الحجة ومحرم وصبر كاملة، فلن يتأتى أن يكون الاثنين 12، وكذلك إذا حسبناها ناقصة، وكذلك إذا حسبنا بعضها على التمام بعضها على النقص. لو كان أول شهر ذي الحجة الجمعة ممكن على تقدير تمام الأشهر، أن يكون الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. ولذا اضطر صاحب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية، هذا مطبوع سنة 1311، وفيه بدايات الأشهر من سنة واحد من بداية التاريخ إلى سنة 1500، في 1500 سنة. نعم، هذا يقول اسمه اللواء المصري محمد مختار باشا، مأمور الخاصة الخديوية. ننظر شو يقول. سنة عشر اللي سنة حجة الوداع، يقول ذو الحجة الجمعة. إذا قلنا بداية ذو الحجة الجمعة، اتفق لنا أن يكون الثاني الاثنين من ربيع الأول الثاني عشر، لكن هل يصح أن نقول أن الجمعة هو أول ذو الحجة؟ متى تكون الوقفة؟ السبت. تكون الوقفة السبت، ما تكون الجمعة، وهذا محل اتفاق جاءت بها النصوص المتظاهرة المتكاثرة الصحيحة أنها في يوم الجمعة. لكن بعضهم قال لعله في هذه السنة اختلفت رؤية الهلال بين المدينة ومكة، فرؤية الهلال بالمدينة ليلة الجمعة، فكان الأول من ذي الحجة يوم الجمعة، ورؤية الهلال بمكة ليلة الخميس، فصارت الحجة على رؤية أهل مكة والوفاة على رؤية أهل المدينة، يعني على القول باختلاف المطالع، أو يكون حال دون رؤية الهلال شيء بالمدينة أو شيء، لكن على كل حال الكلام هذا من أجل الدفاع عما جرى عليه الجمهور. وإلا بعض المحققين يحرر أنه في الثاني من شهر ربيع الأول، الثاني يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول، وكأنه يميل إلى أن عشر تصحفت عن شهر الأصل الثاني شهر ربيع الأول أو من شهر، فقال الثاني عشر. على كل حال، ما الذي يترتب على هذا؟ أن الخلاف في الوفاة ورد نظيره في الميلاد، يعني كون الثاني عشر من ربيع الأول، كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الاثنين ومات في الاثنين، هذا ما فيه إشكال، حتى جاءت به نصوص مرفوعة ذاك يوم ولدت فيه. لكن كونه الثاني عشر محل خلاف، وبعض المحققين يحررون أنه في الثامن من ربيع الأول ولادته عليه الصلاة والسلام، وما تتابع عليه من أن الثاني عشر وإقامة الموالد في هذا اليوم نفسه، يعني احياء لهذه البدعة، يعني على اعتبار مثلا كيف يتتابعون على مثل هذا الخطأ، إضافة إلى أنه لو ثبت وتقرر وأجمع على أنه في الثاني عشر، هل يسوغ أن يقام فيه هذا العيد الذي يفعل يتقرب فيه إلى الله جل وعلا من دون أصل شرعي؟ نعود إلى الوفاة، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كونه في الثاني عشر أو في الثاني مساره إشكال السهيلي، ولا شك أن الإشكال إذا طبق على الواقع يعني مشكل، يعني مع أنهم تتابعوا عليه عن المؤرخين وأصحاب المغازي والسير، تتابعوا على ذلك. شلون؟ توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام 18 سنة، نعم، ومات السنة 59 بعده بقريب من نصف قرن، يعني يمكن 67 عمره 67 تقريبا. هم يبون أكبر الكتاب الآن، يبون أكبر بكثير، يبون أيام العقد عمره 14 سنة، لأنه ما يدخل عقولهم من بنت من 6 سنين يعقد عليها أو يبنى بها بالتسع سنين، هذا ظلم عندهم. وكونها تغدو وتروح من دون رقيب، هذا ليس بظلم الله، والله المستعان. ربيع أول يقول أوله الأربعاء من سنة 11، فيكون يقول في الثاني عشر منه توفي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعمره 63 سنة إلى آخر المعلومات، لأنه يجيب فوائد وطرائف تقع في هذه السنين اختصار. فإذا كان أول ربيع الأول الأربعاء، فالثامن منه أربعة، نعم الثامن أربعة، والخامس عشر أربعة، والرابع عشر ثلاثة، والثالث عشر الاثنين. فهو أراد أن يوضب المسألة على اختياره ويجريه على قول الجمهور. الكتاب هذا ماشي على طريقة الحساب لا على الرؤية، على طريقة الفلكيين في الحساب، ولذلك لا يعتمد عليه، لأن الاعتماد في الشرع على الرؤية لا سيما في العبادات. ومثلها المعاملات إذا أقتت بالتاريخ بالتحديد، سنة 11 وقبض عام 13 التالي الرضا، يعني المرضي أبو بكر الصديق التالي الذي يليه في الخلافة وفي الفضل بالنسبة لهذه الأمة، فهو أفضل الأمة بعد نبيها، وإلا يليه في الفضل مطلقا إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم. ولثلاث بعد 20 عمر، ولثلاث بعد 20 عمر سنة 23 توفي الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب عن 63 سنة. وخمسة بعد 30 غدر عاد بعثمان من العدوان والظلم سنة 35 عن ما يزيد على 80 سنة، واختلفوا من مقدار الزيادة. كذاك بعلي غدر، كذاك بعلي في 40 يعني سنة 40 ذو الشقاء الأزلي، عاد بعثمان كذاك بعلي في 40 ذو الشقاء الأزلي، لحديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما إن أشقى الناس قاتل الناقة، والذي يخضب هذه يشير إلى علي، إلى لحية علي بدمي هذا يعني بدمي رأسي، هو عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وطلحة مع الزبير جمع سنة 36 معا، طلحة مع الزبير جمع سنة 36 معا، يعني في وقعة الجمل، في وقعة الجمل قضى فيها طلحة مع الزبير لما انتهى من النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة. وطلحة مع الزبير جمع سنة 36 معها، من الذي قتل طلحة؟ يعني نعم في كتب التاريخ تقول مروان بن الحكم والزبير، وجاء فيه عمر بن جرموز، وجاء فيه قاتل بن صفية في النار نسأل الله. وعام 55 قضى يعني مات سعد بن أبي وقاص في منزله بالعقيق، وحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع. سعد وقبله سعيد فمضى، قبل سعد بن أبي وقاص الذي مات سنة 55 قضى، يعني مات قبله سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فمضى سنة 51 سنة 51 وفي عام 32 تفي. الآن لما قدم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الأربعة أن الترتيب ظاهر، لكن كونه بعد ذلك ذكر طلحة مع الزبير، ثم بعد ذلك سعد وسعيد، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، ثم آخرهم أمير الأمة أبو عبيدة، هل هذا الترتيب تبعا للأفضلية أو حسب تواريخ الوفيات أو اقتضاه الشعر أم ماذا؟ انتهينا من الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الأربعة. طلحة مع الزبير جمع سنة 36، ثم قال 55 51 32 رجع إلى من قبلهما ثم بعد ذلك 18، ليس على ترتيب الوفيات، هل هو على ترتيب الأفضلية؟ لا، ما هو على ترتيب الأفضلية، لا لا ها؟ لا ولا عنده شيء هذا الترتيب. عمر رضي الله عنه يقول لو كان أبو عبيدة حي لوليته، يعني من دون شورى لوليته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ويكون الأخير من العشرة وهو الأول في الوفاة. نعم، كيف ما يظهر لي أنه ما دام في أول الأمر يقرن اثنين يجمعهم جميعا، طلحة مع الزبير جمع، يعني يفرغ من اثنين دفعة واحدة، هذا يستحق تقديم. ثم بعد ذلك ما قرب منه عام 55 و 51 أيضا متقاربين، ثم 32 قضى ابن عوف والأمين سبقه. أقصد أن هذا ترتيب كيفما اتفق، لكنهم كل هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. إيه مختلف فيهم، لكن مع ذلك هل يقال مثلا أن هؤلاء أفضل من أبي عبيدة على أي قول من الأقوال؟ يعني هل في قول من أقوال السنة يجعل أبي عبيدة آخر واحد؟ مع الاطلاع على الخلاف ما وجدت من جعله آخرهم. مع 55 قضى سعد وقبله سعيد، فمضى سنة 51، وفي عام 32 تفي قضى ابن عوف. النظم أيضا يحكم أحيانا، يحكم لأن احتاج لقبله بعده، إذا احتاجها فيحتاج إلى الأقرب منه في الوفاة. وفي عام 32 تفي قضى ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، والأمين سبقه أبو عبيدة حامر بن الجراح. عام 18 محققة، وهذا العام يعرف وقع فيه طاعون عمواس بالشام، وأبو عبيدة هناك فيما تفيه رضي الله عنه وأرضاه. انتهى من العشرة، بدأ بالمعمرين من الصحابة، لأنه لا يمكن استيعاب الصحابة كلهم في مختصر مثل هذا. بدأ بالمعمرين ممن مات عن 120، وبعضهم نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، لكنه لم يذكر سلمان الفارسي الذي قيل في عمره ما قيل، إما 350 سنة أو 250 سنة أو أكثر أو أقل. ونقل عنه أنه عاش، نقل عنه أنه عاش 200 سنة في عهد عيسى عليه السلام، و60 سنة في الجاهلية، و60 سنة في الإسلام. نقل عنه، اللي يثبت ولا يثبت، الظاهر عدم ثبوته. الذهبي رحمه الله تعالى يشكك في كوني عاش هذه المدة، وجاء وأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبلى بلاء حسنا في الغزوات، وتزوج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر بعده، كيف يكون عمره مئات؟ قال والذي يتحرر لي أنه لا يتجاوز 80، لا يتجاوز 80. التواريخ كلهم يتناقلون أشياء بعضهم عن بعض، يسلم بعضهم لبعض، وهذه أمور مشكلتنا لا تدرك بالرأي، لا تدرك برأي. ومع ذلك يبعد أن يعيش هذه المدة، ولا يتردد عليه الناس، ولا يشتهر أكثر من شهرته. يعني لو عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام وطاف البلدان بعده عليه الصلاة والسلام، عمره 300 سنة، ولا يتناقل الناس أنه أنا رأيت سلمان، أنا شفت سلمان، وشوف سلمان، رد ونشوف سلمان، عمره 300 سنة، هذا يعني غريب جدا. يعني أقل الأحوال أن يسافر الناس يشوفونه. وحشي بن حرب سكن حمص في آخر عمره، فصار الناس يزورونه، شوفون وش وحشي هذا اللي قتل حمزة وقتل مسيلمة، كان يجلس في آخر عمره تحت حائط في الشمس، والناس ترددون يشوفون وش وحشي هذا، وما بلغ 100، وكيف بمن عمره 300؟ المقصود أن ممن ذهب ليرى وحشي عبيد الله بن عدي بن الخيار. عبيد الله بن عدي بن الخيار بعد أن شاد شاءه متلثما، وهذه في الصحيح قصة، فقال له: أنت بن عدي بن الخيار؟ تلثم ولا رآه البته، عدي ما يذكر شيء. قال: أنت بن عدي بن الخيار؟ قال: نعم، وما يدريك؟ قال: ناولتك أمك على الراحلة وأنت في المهد. والقصة صحيح في الصحيح، عجائب، شيخ كبير في هذا السن ويحفظ منه، يعني عرفه برجله، ويذكر عدي ما رجله ما فيه شيء يعني واضح ولا يميزه عن غيره. ها؟ إيه، لا يمكن طارئة ما بس ما هي المقصود، حتى لو صارت أي أي أي علامة بعد هذه المدة الطويلة والعمر أشهر أو أيام، فرق بين من 60 و70 سنة، يعني رآه بعدها شاب. لو يجي واحد الآن سلم علينا قبل الصلاة ونشوفه بعد الصلاة ما يمكن أن نسينا. والله هذا الواقع يا أخوان، وأنا حدثتكم مرارا في العام الماضي حضرت مناسبة زواج، وجيء لي بشخص كثيف في 80 من العمر، ما عرفته، سلمت عليه من دون تعريف ولا شيء. قال لي جابه، عرفت هذا؟ قال لي ما عبد الكريم، هذا لو يسمع إذاعه ولا يسمع أشرطة ولا شيء مو بغريب، يعني الصوت يعرف، هذا ما يسمع شيء إطلاقا، يعني من الأخوان اللي على أصلهم ما يسمعوا شيء. فقال: متى شفته؟ قال: رأيته في المكان الفلاني في البلد الفلاني سنة 84 وأنا في ثالث ابتدائي، يعني من أكثر من 45 سنة. كسر هذا الشخص اللي بيطلع مع الباب ويدخل مع الباب الثاني يسيب. لا، مواهب، هذه مواهب، لكن ما الفائدة من هذه المواهب إذا نفعت فيما يرضي الله فقط، وإلا وجودها مثل عدمها، قد تكون وبال على الشخص، يعني كونه يحفظ أشياء منها السار ومنها الضار ومنها المفرح ومنها المحزن، يعني حتى أن العلم قالوا النسيان من نعم الله جل وعلا على الإنسان، وإلا كان يتذكر كل شيء كان يموت غم ما يتذكره من المصائب والمآسي. فكون هذا وحشي يعرف هذا ليس بغريب، يعني له نظائر موجودة الآن. نعم، رحلته طويلة، وانتقل من دين إلى دين، وجلس عند من راهب إلى راهب حتى يموت، لكن ما يمنع أنه يجلس عند الراهب 5 سنين ثم يموت، لأنه يبحث عن أشهر واحد وأكبر واحد يصير مقارب، لما يمنع يعني لا كلام الذهبي مرفوض وكلام المتقدمين قد يكون في شيء من المبالغة، وقد يكون في عمره طول، يعني 150 محتملة، هو جلد ويجذ النخل ويشتغل، لكن لا يستبعد يعني أن يكون نشيطه كبير، الظروف والأحوال تغيرت عن أما نعهده. قال: قضى بن عوف والأمين سبقة عام 18 محققة، وعاش حسان كذا حكيم، حسان ابن ثابت ابن حرام كذا حكيم بن حزام، مولود في جوف الكعبة، ولا توجد هذه الخصيصة إلا له، 20 بعد 100 تقوم. وعاش حسان كذا حكيم، قالوا: وكذا أبوه ثابت وجده حرام، قالوا وكان ابنه عبد الرحمن إذا ذكر إن أباه عاش 120 وجده 120 وجد أبيه 120 استلقى على فراشه وتمطأ وشعر بالفرح والسرور، لماذا؟ كأنه ضمن، مسألة تكررت 3 مرات ما يبقى مرة واحدة ولا مرتين، كأنه ضمن أنه ما هم ميتين قبل 120. ومات عن 48 سنة، عن 48 سنة. من القصص المعاصرة شخص هنا في الرياض له قريب في الأحساب. بلغ 60 هذا القريب ولم يتزوج ولا يصلي صلى الله السلامة والعافية. ذهب إليه بقصد النصح وقال له الآن بلغت 60، وش بعد 60؟ أعذر الله لمن بلغ في 60، اختم حياتك بخير، صل مع المسلمين وتزوج لعل الله يرزقك ولد يذكرك ويدعو لك بعد وفاتك. قال الله المستعان، أبوي كم عمره يوم يموت؟ قال ما عليك من أبوك. قال كم عمره يا أبو فلان؟ قال 115، قريب لهم. قالوا خالي؟ قال 110، وعمي وما أدري ألمهم كلهم فوق المنك. الله المستعان، يعني في قرارة نفسه أنه لن يقل عن 100 بحال. يقول والله أني أتكلم معه في يوم جمعة، والجمعة التي تليها جاءنا نعيه وهو لم يغير من حاله شيء، صلى الله حسن الخاتم. فالأعمار بيد الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول أنا مسألة وراثة ما وراثة، قد يكون لها أثر في بعض الأمور، في بعض العوارض، في مرض، في لون، في طول، في قصر، قد يكون لها أثر، لكن في الأجل لا يمكن إطلاقا. والذي بيعتبر يعتبر بعبد الرحمن بن حسان، أجداد 3 على نسق 120 يموت عن 48 سنة، ما كمل ولا النصف. الله المستعان. حكيم بن حزام أيضا 20 بعد 100، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية، قبل أن يسلم عاش 60 سنة، وبعد أن أسلم عاش 60 سنة. ثم حضرت 54 خلت، يعني مات 54، مات 54 كل من حسان وحكيم. وهذه التواريخ التي مرت كلها لا تخلو من خلاف، لكن الناظم مشى على المشهور. وفوق حسان 3 عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، فوق حسان 3 عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، يعني 120 سنة. ما ذكرنا الطريفة عن ذلك الأعمى، يحسن أن نذكر طريفة تناسب بعض الأخوان في الدرس التي تكون بعض أوضاعهم غير مناسبة للدرس، مما لا نجرؤ أن نكلم أحد أنك انتبه ولا استيقظ. ولا شيخ أعمى وشيخ لشيوخنا كلهم معروف ومشهور، وفي حلقته جمع من طلاب العلم، منهم عدد من العميان يقرؤون المتن المحفوظ. لما وصل الدور إلى واحد أعمى سمى وأخذ أراد أن يشرع بالقراءة، كان الذي بعده أعمى قرأ، ثم لما انتقل الذي بعده وبعده التفت إلى جارك، لماذا ترك الشيخ؟ قال جلستك ما هي بجلسة طالب علم. يعني كيف يحس الأعمى بأن الجلسة ليست جلسة طالب علم، وزميله يعرف أن هذه ليست جلسة طالب علم وهو أعمى، وعندنا المبصرون والشيخ أمامهم مبصر، واللي مستلقٍ كذا، واللي ما أدري وإيش، واللي ينعس، واللي لكن أنا أترك الأمر لاختيار الأخوان باعتبارهم أهل يعني لتحمل المسؤولية، وما جاءوا لطلب العلم والحرص على العلم، والله المستعان. يعني كيف أحس الشيخ؟ أشك عندهم هؤلاء العميان عندهم إحساس مرهف دقيق، يدركون بعض التصرفات التي قد لا يدركها بعض المصريين، وهي من خواص ها أمال الصوت. أما المسلقي واضح صوته، والمتكي واضح يده على الخد، نعم واضح، يعني إذا تغير تغير واضح، بس ما أظنه يعني بيصير جلسة مهم مناسبة جدا. الشيخ مهيب مهيب جدا، يعني لا أكيد أن التغير يسير، يعني ما هو كبير، ولا تغير الصوت بتغير الحال واضح. واحد يكلم له أخت التلفون، أخت كبيرة في السن، أطالت عليه وده يعتذر وده ينتهي، قال يا أختي عسى أن أكون يعني أطلت عليك، يتمنى أن تقطع المكالمة. قالت لا ما عليك انسدحت، يعني تغير صوتها. ما في شك أنه إذا تغير الوضع تغير الصوت، لكن ما لم يتغير الوضع تغير مثل هذا الأمر في الحلقة. يعني يوجد عندنا ما شاء الله من يستلقي فيه أو يوليك ظهره ورجليه أمام القبلة وقد ينام وهو جاي مع كتابه يسمع الدرس، وكل له من الأجر بقدر ما يحرص عليه من العلم. فرق بين طالب جاي ومهتم ومنتبه ومعه كتابه وتعليقه وما أدري شو، يختلف عن شخص غير جاد. لأن أهل العلم يقولون الذي لا يهتم بكتابه ويتركه في مكان الدرس يقول قل أن يفلح، قل أن يفلح. نشوف بعض الكتب تجلس شهرين ثلاثة، إذا عطلنا يتركها في المسجد إلى نجي إن شاء الله مرة من الإجازة. فعلى طالب العلم أن يهتم، لأن العلم ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى شيء من الجد، يحتاج إلى حزم، العلم لا يأتي بسهولة. قلت حويطب بن عبد العزة، حويطب بن عبد العزة أيضا عاش على ما قيل 120 سنة مع ابن يربوع سعيد يعزى، يعني سعيد بن يربوع هذا مع حملنا وابن نوفلي كل إلى وصف حكيم فاجملي. حملا فعلل بن عوف أخ لعبد الرحمن بن عوف عمر كذلك، وصف بما وصف به حكيم من أنه عاش 120، وكذلك بن نوفل واسمه سعيد مخرمة بن نوفل. نعم. كل إلى وصف حكيم فاجملي، يعني أضفهم إلى من تقدم. وفي الصحاب ستة قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا. وفي هذا الباب مصنفات اقتصرت على ذكر المعمرين وبعض أخبار المعمرين، منها كتاب مطبوع مشهور لأبي حاتم السجستاني في مجلد، ومنها ما لم يطبع الشيء الكثير. ولا شك أن المعمرين أخبارهم وطرائفهم وتجاربهم في الحياة تنبغي العناية بها، ومن كان من معارفه أو من أقاربه من المعمرين ممن يفيد منه سواء كان في العلم أو في العمل والعبادة أو في تجاربه في الحياة فليدركه لئلا يفوته. وكم من شخص سوفنا في لقائه ثم ندمنا عليه بعد فواته. الله أعلم، صلى الله على محمد. في كتاب المعمرون لأبي حاتم السجستاني، وفي كتاب المعمرون والوصايا نسيت من مؤلفه، فيه أظن المعمرون منسوب لابن عربي الحاتمي الصوفي المعروف، لكن في كتب كثيرة لم تطبع جديرة بأن تكون فيها أخبار وفيها أشياء تنفع في أمور الحياة، لأنها تجارب، الحياة تجارب. كتب والمفردة والشفير لا ما يلزم، لا الكتاب المختص بفن معين أو بحث معين ما يستوعب مع غيره، جرت العادة بهذا. اللهم إلا الكواكب الدراري هو اللي يستوعب كتب ابن عروة. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله.